راجع لك يا بلادي راجع ما بنخدر بالمدافع راجع لك يا بلادي راجع ما بنخدر بالمدافع ننسى الألم والمواجع ننسى الألم والمواجع بدخولك يا دار بدخولك يا دخولك يا دار رجع مهما الليل يطول رجع لو كنت مشلول رجع مهما الليل يطول رجع لو كنت مشلول رجع بدخولك يا دار ما ننسى شجر الزيتون ما ننسى زهر الدحنون تحيا أبطال القسام ساروا على نهج الإسلام تحيا أبطال القسام ساروا على نهج الإسلام مسلكهم سني وقرآن مسلكهم سني وقرآن تعصف كالإعصار تعصف كالإعصار رجع لك يا بلادي راجع بدخولك يا دار بدخولك يا دار بدخولك يا دار يا